لو أنه طلق الأولى وأراد بالزواج بأختها فإنه لا يحل له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدة الأولى. هذه عدة ولا ما هي عدة؟ لا حول ولا قوة. ولكن الحكم الكلام عليهم الكلام على المرأة الأولى. الآن رجل تزوج نعم بالأولى بزينب طلقها وأراد يتزوج بعائشة، وعائشة وزينب أختان، والله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب هل يجوز أن نتزوج بعائشة في عدة زينب؟ ليش؟ طيب لو كان طلاق غير رجعي بائن ولكن عليها عدة. أي إذن إذا لم تكن هذه العدة يصدق عليها أنها زوجة فيها جاز له، ومن ذلك ما لو كانت إيش مخلوعة مخلوعة. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أكملنا أخي اللي هو لا يتزوج بالثانية بالأخت حتى تنقضي عدة الأولى، حتى لا يجمع بين الأختين. الحالة الثانية في وجوب الاعتداد له، لكن العلماء لا يقولون عدة، فالذي ذكرنا نحن الآن إنما هو تربص ينبغي أن يتربصه. مثل لو أنه تزوج بأربع نساء، طلق واحدة فلا يجوز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة الرابعة المطلقة، لأنه لا يجوز أن يتزوج بالخامسة. هي رجل واضح، هذه ما تعرضنا لها. يتربص أكثر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا أن من الأحكام الوضعية الشرعية الشرط، ما أخذنا المعنى الشرط قبل شوي. ما هو الشرط في اللغة؟ الشرط في اللغة هو العلامة، دليل قوله تعالى قد جاءت أشراطنا أي علامات، قد جاء أشراطنا أي علامات. السلاح قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثاله قلنا ما يلزم من عدمه العدم كالطهارة ولا يلزم من وجوده الوجود. قلنا لو وجدت الطهارة ما صحت الصلاة إذا تخلف ركن، ما يلزم من عدم العدم كالطهارة فهي شرط لصحة الصلاة، فعدم الطهارة عدمت الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود، فقد توجد الطهارة ولكن قد يتخلف شيء آخر، لا يلزم من صحة. ما هو الفرق بين الشرط والركن؟ الفرق بين الشرط والركن أن الركن هو جزء من الحقيقة والشرط هو خارج عن الحقيقة. نعم، العلماء رحمهم الله قسموا الشرط إلى أقسام باعتبارين. أولا باعتبار الصحة والوجوب، ثانيا باعتبار ماذا؟ العقود والعبادات، باعتبار التقييد والتعليق. نعم، الأول تمام الحول في الزكاة، شو عد شرطا لوجوب الزكاة. مثال آخر من نفس القسم. نعم، أي طبعا ما أنا أكتفي بالله. شرط للوجوب دخول رمضان السياحة. نعم، الزاد والراحلة. أحسنت، الزاد والراحلة البلوغ. نعم. القدرة المالية في الحج، تمام، هذا شرط لي شيء الوجوب، تمام. الملك في الزكاة ايش تقول؟ شرط، شرط الوجوب ام لا؟ استقرار المال او استقرار الملك. ما عبرت، اخطأت التعبير. استقرار الملك لا تمام الملك. تمام النصاب شيء ثاني، سبب ليس بشرط. مثال اخر، الحرية في اي شيء؟ في وجوب الحج، صح؟ في الرضاع، أي أن يكون اللبن من نكاح، أن يكون اللبن من نكاح، صح؟ أن يكون مثلا في عن جوع، أن يكون في تمام الحولين، ما زاد فليس فلا أثر له. العلم بالمبيع شرط للصحة، صحيح؟ شرط الوجوب أم شرط صحة؟ شرط الوجوب. نعم. أي نعم. طيب الثاني شرط صح. شرط صحة ليس شرط وجوب. يعني لو وجد وجبت الصلاة. ركز بارك الله فيك. إذا وجدت الطهارة في شخص يلزم من ذلك وجوب الصلاة؟ قد يكون متوضئ والوقت لم يدخل، هل يمكن أن يكون الشرط شرط وجوب وصحة في نفس الوقت؟ طهارة؟ لا يدرم وجوب صحة ووجوب، إذا ليس طهارة. إيش نقول؟ الوقت، الوقت شرط وجوب وشرط صح. لا تجب الصلاة إلا إذا دخل الوقت، ولا تصح إذا كانت في وقتها، تمام. هذا إذا التقسيم باعتبار الصحة والوجوب. تقسيم آخر باعتبار التعليق والتقييد. تعليق والتقييد حاكم العبادات، يقول الإنسان لله عليها إذا شوف في المريض أن أصوم ثلاثة أيام. نعم. هذا يعني قد يكون شرط تعليقي لازم، وفي يعني شرط تعليق غير لازم. إيش معنى لازم؟ لازم أي يعني يجب عليه أن يصوم. لابد. نعم صحيح. هذا الشرط أن يقول الإنسان لله عليه رسول ثلاثة أيام إذا شوف يا مريض، فهذا يعني يكون في حقيقة النظر. نعم. يعني الغير لازم أو في المعاملات، أن يقول الإنسان لزوجته لو خرجت بغير إذني فأنت طالق. يعني لازم أم لا؟ في الظاهر يعني في الأصل نقول في الأصل ليش؟ في الأصل لازم. التقييد أنت الشرط غير لازم، الشرط غير لازم أن يقول الرجل، يقول الولي لرجل سأزوجك، سأزوج لك ابنتي حتى زوجك لك ابنتي حتى يوافق فلان، فهذا قلنا هذا غير لازم. ايش معنى غير لازم؟ لازم أنا لا يوجد في الشرع. بس هذا معنى غير لازم. حتى وإن رضي هذا الشخص لا يلزم منه ذلك أنه يجسد أنه العقد أخذ العقد. يؤثر في العقد ولا يؤثر؟ غير هذا الشخص لا يؤثر في العقد. خلاص. النوع الثاني شرط تحقيق تقييد أو التحقيق. نعم. ما هو الشرط الذي تتحقق مصلحة الفعل مثاله أبيعك هذا التغيير على أن أبقى فيه شهرا أو شهرين بعد المجد، فهذا تتحقق به مصلحة الفعل. تسمى هذا الشرط تقييدي. طيب تتحقق به أو تحقيقي، تتحقق به ماذا؟ مصلحة أحد المتعاقدين كذا. إذا قال قائل إن كذا وكذا شرط للصحة أو شرط للوجود، نطالبه بماذا؟ بالدليل. فهل هناك أدلة تدل على الشرطية؟ أولا نعم فإذا عدم الولي أو الشاهدين أو الشاهدان ينتفي العقل، ينتفي صحة العقل. توافقون؟ طيب الثاني، الدليل الثاني على الشرطية. بدر. أن ينص الشرع على أن هذا شيء شرط للصحة أو للوجود. طيب إذا قالت المرأة أقبل الزواج بك على أن لا يتزوج عليها، شرط خلينا نقول شرط شرط شرعي. فاسد؟ لا إله إلا الله. ليس الفاسد لا فاسد ولا مفسد، شرط صحيح معمول به. نعم لو قالت لا تتزوج بها إلا إذا طلقت الأولى، أوه لا إله إلا الله، هذا فاسد غير مفسد. أنا فين رايح أنت؟ الأول ليس بفاسد ولا مفسد، لها الحق. نعم صحيح، لا أن تشترط، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ولكن من حقها؟ نعم ولكن من حقها أن تشترط؟ لا لها أن تعترض. راجعوا، ليس بفاسد ولا مفسد، لأن لها أن تشترط حيث أنها لا تقبل من يتزوج عليها، لها أن تشترط. كيف قررنا أنها لو لم تذكر ذلك وكان في عرفهم أنه لا يتزوج عليها لا عمل بهذا الشرط؟ فإذا كان الشرط قد تلفظت به فهو من باب أولى. حتى أم سلمة لما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنها تغار تغير، فدعا الله لها بأن يذهب الله غيرتها. نعم لو اشترطت أن يطلق الأولى هذا نقول لا يصح، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. طيب الشرط الآن، إذا اشترطت أن لا تزوج عليها يا بد أن نقول هل هذا الشرط في النكاح أم خارج النكاح؟ في النكاح. ها؟ في النكاح إذا ثبت يعني موافقتها على هذا الشيء، إذا ما وافق على هذا الشرط ما يكون في النكاح. كيف؟ هي ارتبطت موافقتها على الزواج على هذا الشيء على هذا الشرط، ولكنه هل هو شرط اصطلاحي بمعنى الوصولي؟ لا لا ليس بشرط اصطلاحي، إذ أنه إيش ما نص عليه الشرع، بحيث أن الشرط الاصطلاحي عند الوصوليين ما جاء فيها الدليل، أحد الأدلة الأربعة ما نص الشرع عليه. الرابع الثالث أن تجمع على أن هذا شرط للصحة كالطهارة شرط لصحة الصلاة وكالقبلة. الطهارة شرط لصحة الصلاة. نعم. إذا انعقد الإجماع. انعقد الإجماع على أن استقبال القبلة شرط الصحة. أو ستر العورة شرط الصحة. إذن فهو شرط. الرابع. الرابع. فراح؟ من هو؟ الرابع راح؟ في شرط الثالث ما ذكرناه لا ينص عليه الشارع أنا أقول إنه شرط ذكرناه أنت ما كنت معنا أنت نعم مع القول بأن النهي يقتضي الفساد أن عكس هذا النهي يكون شرط في أي شيء منه في العبادة وفي العقد في العبادة وفي العقد إذا قلنا أنه يقتضي الفساد يقولون أنه وهذا أيضا غير مسلم الحقيقة غير مسلم يعني بعض النواهي تأتي في الصلاة ولا يكون هذا الشيء شرطا مثل النهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصلي الإنسان ولا شيء على عاتقيه أو على عاتقه فهل نقول إذا صلى مكشوف العاتق والكتف أو الكتفين بطلت صلاته صحت مع الكراهة لا نستطيع خلينا لا نقول لا كمال ولا صحة هذه الكمال والصحة خليك منها الآن أنت في أصول فقه امشي على ما يصطلح عليك أصولي الكمال والصحة والأمور هذه لا تدخل في أصول فقه طيب وجوب أو صح هذا بحثنا في هاتين المسألتين هذا بالنسبة إيش للشروط نعم الحكم الرابع من الأحكام الوضعية وهو نعم اسم فاعل من يمنعه وهو يعني لا فيجب من عدم الوجوب يلزم من عدم الوجوب عندنا تعريفان له لا مش تعريف لغة اصطلاح نعم الماني لغة هو الحاجز واصطلاحا هو الوصف الوجود الظاهر عدد يلزم من وجود العدد هو الوصف الوجودي الظاهر الذي يلزم من وجوده عدم الحكم عدم ثبوت الحكم صحيح طيب نريد إعادة لهذا لأنها كلفتنا شيء الوصف الوجودي والظاهر الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ناقص كلمة المنضبط ما ذكرناها أم ذكرناها في السبب حتى هذا منضبط أيضا طيب نعم تعريف آخر ما يلزم ولا يلزم من عدمه ولا يلزم من عدمه ولا يلزم من عدمه استقام ما استقام يلزم طيب ثاني لا يلزم من عدمه الوجود مثال مثال قلنا إذا رجل ما وله إرث ويكون ولده كافر فهذا قلنا يلزم من عدمه يلزم إذا رجل له ابن ومات وله ولد ولد كفى هذا لا يصح أن يأخذ الإرث قلنا هذا يجب الوجود إلى العدل صحيح لكن التعبير مستقام نعم اختلاف الدين مانع من الإرث صح مانع من الإرث من كلا الطرفين يرث منه يرث لا قبل التقسيم نريد أن نضرب مثال للمانع للمانع الكفر مانع من أي شيء من صحة التكليف الشرعية صحيح حتى ولو توفرت كل الشروط صحة البيع من شروطها العقد فلو باع عليك مخبول ما صح طيب إذا قال لم تصح البيعة فقيل ما الدليل ما الجواب أن البائع أو المشتري أحدهما ليس بعاقل لأن غير العاقل لا يصح تصرفه فهو سفيه أكثر من السفيه توافقون مثال آخر في المانع الحد النفاس فهذا لمن يعلم وجوب الصلاة كذلك الصيام طيب إذا نريد تقسيم المانع المانع ينقسم إلى كم قسم إلى قسمين القسم الأول مانع وجوب الثاني مانع صحة الأول مانع الوجوب يلا وليد قلنا الكفر مانع الوجوب ايش الكفر مانع الوجوب من اي شيء وجوب تكاليف خليك من اللي اختلف فيه اذهب للذي اتفق عليه نعم لكن لو كان القاتل هو ابن المقتول فانه هنا العدم لا يوجد قصاص قاتل العمد قاتل العمد ثلاثة عمد شبه عمد خطأ يجب القصاص لكن لو كان القاتل قبل المقتول فإنه لا ينعاد من القصاص لوجود المانع وهو الأول إذن هذا مانع إيش مانع وجوب الثاني مانع صح قلنا كان النكاح بالعدة والعدة في النكاح مثلا رجل الله كيف النكاح بالعدة ما هو المانع هذا رجل تزوج بامرأة في العدة ما هو المانع من صحة النكاح العدة ليش تقول العدة في النكاح والنكاح في العدة ذكرنا النكاح عكسنا النكاح في العدة عكسنا لا تقول لي ما لم أقل لا هذا نفس الشيء لا تقول نفس الشيء يا رسول لا تقول نفس الشيء لا تلخبط نفسك وتلخبط الناس معك نقول العدة مانع لصحة النكاح الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن من الأحكام الوضعية الشرعية المانع، وأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده انعدام الحكم وعدم ثبوته، وأنه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، وهو خلاف الشرط. وسبق لنا أن المانع ينقسم إلى قسمين: مانع صحة ومانع وجوب. طيب، بعض العلماء لا يذكر المانع، بعض العلماء لا يذكر المانع، مثل ما يمر ما مر علينا في البيوع. يلا، بعض العلماء لا يذكر المانع بل يكون لا يكون الشرط، فإذا ذكر الشرط يكون عكس الشرط مانع. مثاله وذكر في في في في في في وجوب العلم بالنبي، يقولون من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، والحق أن هذا مانع في الحقيقة. نقول مانع، أن الجهالة مانع من صحة البيع. طيب، يذكرون ذلك على أي سبيل؟ الاجتزاء. طيب، وكلاهما شيء واحد ولا كيف في الحقيقة؟ يعني كيف؟ الشرط نوع والحكم وضعي والمانع حكم وضعي، كلاهما مستقل لا تداخل. أحسنت. المانع ثلاث أنواع، المانع ثلاث أنواع. نعم، قد يكون مانع للابتداء، وإما للدواء، وإما للابتداء وإما للدواء من الابتداء، وإما للابتداء للدواء. نعم، الأخت أو أي غيره، قد تكون خالته من الرضاع. نعم، قد يكون للدواء، مثلنا بذلك لو تزوج ربيع وثم بعد العقد، بعد تمام العقد أرضعتها أمه، فهذا يكون للدواء. يعني لو تزوج بامرأة الآن ثم شربت لبن أمه، فهمتون؟ هذا رجل تزوج بامرأة ثم أمه ما زال صغيرة في السن، ولدت وهي مرضعة، فأعطت من لبنها لزوجته، فشربت الزوجة نصف لتر عن جوع. زوجته كبيرة بالسن، يؤثر ماذا؟ لماذا؟ لأن الرضاعة حوله. هذه والله كثير منهم، سالم مولى أبي حذيفة، هذه كثير منهم يقولون الخصوصية. وهذه حتى مرة كنا مع الشيخ صالح بن حميد فأشكل علينا المسألة في الحديث، كان في نيل الأوطار الدرس، يعني بعض الطلبة سأله قالوا كيف رضع من المرأة يا رسول الله وهو بالغ وهي بالغة؟ قالوا ايش درانا، تعالها يعني أخذت شيء فوضعته في كأس، فهمتم؟ يعني الطلبة صار كل واحد يقول لها كيف هذا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرضع منها، ما فهموا، فهمت؟ يلا. ثبتت هي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يكون المانع للدواء. نعم، أنه لا يصح له يتزوج، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفح المحرم ولا ينفح الرضاع، هل هو مانع دوام وابتداء معا؟ هو مانع دوام وابتداء. طيب، قد يكون الابتداء للدواء كالنكاح للمحرم. أي نعم، لا صح له أن يتزوج. لكن يراجع ما يراجع. ليش؟ استدامة، وهي أقوى من الابتداء. طيب، الثالث يكفي، خلينا ننظر إيش عنده. قد يكون المانع للدوام من أجل الابتداء. مثال طلق رجل زوجته فإنه يحرم عليه أي يحرم عليه أي انكحار. خلاص يعني يطلق زوجته يحرم عليها أن ينكحها؟ يعني يحرم عليها أي جماعة يستمر يستمر أن يداوم في النكاح. ما تفصلنا. نعم. الرجل طلق زوجته. وأنا قلت أن هذا الطلاق. مانع شو هذا؟ مانع إيش المانع الآن؟ من أي أقسام؟ دوام أي نعم. فهو إذا مثلا طلقها. فطلقها مثلا طلق بائع. فلا يجوز له ان يعقد عليها هذا الابتداء، لا يجوز ان يبتدئ معها عقدا جديدا لكن مع غيرها. نعم. اذا طلقها نعم اذا طلقها فهذا مانع يمنعه من مواصله المعاشره معها على الدوام، لكن لا يمنعه من ابتداء عقد جديد معها او بالمراجعه نعم هذا هو الذي ينبغي ان يقيد القول به من نعم من الاحكام الوضعيه. السبب، ما السبب؟ أنت؟ قلنا السبب الاستلاح هو ما يتوصل به إلى الشيء. ما يتوصل به إلى الشيء. لغة المصطلح. لغة. ومنه قول الشاعر من هاب المنايا أسبابه. من هاب أسباب المنايا أسباب المنايا ينالها ولو رام أسباب السماء يسلم. ينلنه في الأصل. نعم. ثم أما السبب في الاستلاح فهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحكم الحكم به بحيث أن الشرع علق به. إعادة لهذا. تفضل. السبب ما يتوصل به إلى شيء، ومنه قول الشاعر كعب بن زهير ومن هاب أسباب السماء ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم. وقلنا استباحة هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يثبت فيه الضبط. وعرفنا أيضا عرف الأصوليون بقولهم هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من ويلزم من عدمه العدم. يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. صحيح؟ ما في نفي؟ الشرع علق به. الشرع علق به. مثاله يلا. قوله تعالى أقم الصلاة بركة الشمس. لوجوب الصلاة. فالوقت سبب صح؟ طيب السبب هل له أقسام؟ كنا هو عنده إطلاق على عدة إطلاقات، يعني إطلاقوا على عدة إطلاقات وهي أربع ولها يقابل المباشرة. مثال ذلك الحفر مع الترديد. لا لا لا ما وصلنا لهذا، عندنا قواعد مرت قبل هذا. الشرع علق به. علق به ماذا؟ علق به الحكم. علق به الحكم يعني ثبوته. طيب مثال. الشرط في اليمين انه وجوب تجب فيه الحنث لوجوب الكفاره. الكفاره نعم. سبب لوجوب الكفارة. إيه نعم. سبب بس. بس. أنت. تمام الحول. تمام الإصابة من الحول. تمام الإصابة. تمام الإصابة سبب لوجوب. الزكاة. نعم. الطلاق سبب لوجود لوجوب العدة والنفقة في الأصل. والفرقة أيضا والفرقة. أن الإتلاف سبب للضمان. الإتلاف سبب للضمان. نعم الإسكار هو سبب للتحريم الخمر. طيب ما زلنا السبب قد يكون يعني يثبت به السبب قد يثبت به شيء واجب؟ لا قبل هذا قبل هذا قبل هذا هل يشترط علم المكلف بالمسبب إذا أتى بالسبب؟ نعم. مثاله كان يظهر رجل من امرأته ويأتي يقول لم أعلم الحكم ما ينجر عليه، فنقول يترتب عليه. صحيح. مثال آخر. مثال آخر مثل القسم، قتل مؤمنا متعمدا يجب القصاص حتى وإن جهل. لا ارتباط بين السبب والمسبب ارتباط شرعي. شرعي. أحسنت. هذا هذه القواعد، الارتباط بين السبب والمسبب ارتباط شرعي. ها؟ لا نفك أبدا. نعم. مثل السرقة. سرق أحد محله يجب خطايا. لا تحصر نفسك في الأشياء اللي ما أخذتها. الشيخ ما ذكر من عندك بس. لا ما ينفع. ما أخذ كتاب الحدود ما نعم. لا لا يشترط القطع مطلقا، القطع له شروط، القطع له شروط. نعم. قد يكون المحل مفتوح، سامحني، قد يكون المحل مفتوح وغير مغلق ويأخذ المال من غير حرز، هذا يمنع من القطع. نعم. تكون في أحكام الخمسة. مثاله الخمر، هذا للتحريم. طيب أضف بالنسبة للكراهة، قلنا أن الحلم مع الكراهة، قلنا أن نعم نعم لماذا؟ لأنه سوف يشغله عن الصلاة أو عن الخشوع. عدنان لا شرط، شرط هذا دخول الوقت سبب، دخول الوقت سبب، سبب وشرط نفس الشيء، هو سبب وشرط. ولذلك نقول قد يكون السبب من غير من وضع الشرع لا من وضع المكلف. انتبه، قد يكون السبب من وضع الشرع لا من وضع المكلف. فالمكلف مثلا في تمام النصاب، إذا أتم نصابه هذا ايش نقول؟ هو الذي أتى به، صحيح أم لا؟ طيب، وإن كان الشرع قد رتب على تمام النصاب وجوب الزكاة، لكن دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، هل يملكه المكلف هذا؟ فهمتم؟ طيب أي نعم، ولكن هذا قليل، نقول نادر. قد يكون السبب للاستحباب، طيب قد يكون السبب للإباحة. بدر طيب قد يكون السبب للاستحقاق في أي شيء؟ النفق والإرث، النفق والإرث. طيب أخذنا آخر، الواجب أخذنا، قلنا الأدلة سنراها، ها؟ هذه داخلة في العلة. طيب الإطلاقات، العلماء يطلقون على السبب عدة إطلاقات. نعم. تقول السبب على عدد أربعة إطلاقات، الأول لا يقابل المباشرة، مثال ذلك الحفر مع التردية. نعم. لو أن إنسان حفر حفرة ثم جاء آخر فرد فيها إنسان، فهذا الذي رد هذا يسمى المباشر، والأول الذي حفر يسمى متسببا أو سببا. نعم. هذا إطلاق الأول. إطلاق. طيب عندنا قاعدة في الفقه هنا. نعم. من الذي عليه الضمان؟ المباشر. المباشر. طيب لو تعذر، إما بموته أو يفلس مثلا أو عجزه، فقال البعض أن الضمان يكون على المتسبب، وعلى خلاف، على خلاف هذا. ثاني نعم أنت تقول شخص، إذا شخص قدم طعاما نعم. قدم طعام لشخص ثاني للنساء، فإن هذا الطعام أن المباشر الأكل الذي سوف يأكل الطعام هو يكون السبب في أن يفدي هذا الطعام. من المباشر؟ الذي قدم له واللي قدم هو المتسبب. طيب الإطلاق الثاني، إيه هذا هو؟ نعم ليس له ولغيره. نترك بقية الإطلاقات الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أظن بدأنا الكلام على إطلاقات العلماء، ها؟ السبب، فمنهم من أطلق عن السبب أنه العلة ما يقابل المباشرة. الثاني أخذناه أظن، أول فقط الثاني مثل كايش علة العلة كأي شيء. نعم. طيب ولكن كأي شيء؟ كالرمي في إصابة السهم جسد المصاب، هذا يسمى إيش؟ صح؟ مثال آخر. يلا تقطع اليد هي علة كان يسترف سنقطع اليد هي علة يسترف لا علة العلة علة العلة تقول السبب الذي دفع للسرقة شيء هذا هو الذي مثال ذلك ثبوت أو رؤية الزوجة أو رؤية الرجل زوجته متلبسة بجريمة الزنا في ثبوت إيش؟ الرمي قذفها بالزنا أو اللعان إذن الرؤية فهمتم؟ ها؟ العلة الأولى ما هي؟ الرؤية أنه رأى التي سببت إيش؟ رميها قذفها بالزنا لا هو لما رمى قذف أو أنه لما شك قذف هذه علة العلة كرم فهمتم؟ طيب الثالث ما فهمت أنت إيش اللي لم تفهم؟ الرمي لإصابة السهم. طيب الرمي الآن النظر أو الشك إما رؤية الإنسان متلبسا لأن هذا مرتب عليه الأحكام الشرعية إلا يأتوا بأربعة الشهداء. طيب الرؤية لجواز القذف إيش نقول؟ إيه نعم سبب هي إيه علة العلة هذه لقذفها ما هو السبب الذي جعله يقذفها إما الرؤية وإما الشك هذه علة العلة فهمت؟ ثالث أنت العلة التي تخلق الشرط تمام النصاب دون تمام الحول ولذلك نقول إن تمام النصاب سبب وتمام الحول شرط. الرابع يلا العلة الشرعية أكثر الوصوليين أنهم العلة صحيح كالإسكار في الخمر أو كل سبب مثل وجوب الغسل تكون سببا كذلك ها؟ كالجنابة هي عينة وجوب الغسل تكون سببا له كذلك مثال آخر مشقة النزع علة في جواز المسح. آخر البرد الشديد علة في المرض. طيب السببية والمانعية والشرطية كل هذه الأمور كيف تثبت؟ لا تثبت إلا بالدليل، لأنها أحكام من أحكام الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لا بد أن تكون مطلقات من الشارع، فلا بد لها من ذلك. إذا قال قائل يعني شيئا ما يعني يخص الحكم فلا تنطالبه بذلك. لا ما هو يخص الحكم. إذا قيل أن هذا الشيء سبب لكذا لبد، أو قيل هذا مانع أو شرط، نطالب بأي شيء؟ لماذا؟ هل الأصل سبب؟ هل الأصل سبب؟ فهمت السؤال؟ أم الأصل عدمه؟ وهل الأصل الشرط أم عدم الشرط؟ هل الأصل الشرط؟ وهل الأصل المانع؟ إذن كل هذه أدلة شرعية لا تثبت إلا بدليل، صحيح؟ مثال ذلك، مثلا يأتي رجل يثبت سبب لشيء، كأن يقول هذا وضع هذا الشيء، وضع الخاتم مثلا في هذا الأصبع سبب للشفاء من مرض معين، أو وضع الخرخال في هذا المكان سبب للشفاء من مرض معين، نقول هذا السبب الذي أثبته يحتاج إلى دليل، فنقول لا نثبت هذا السبب إلا بدليل شرعي. هذه أخطر الأمور، لأن إثبات سبب لشيء دون دليل إما أن يكون الإنسان به مبتدعا أو أن يكون مشركا. أما الذي ذكرت أنت فإنه يكون، لماذا؟ ولكنه عبرنا عن هذا الشيء، أن هذا الشيء من منازعة الله في ملكه وحكمه وربوبيته وتدبيره، صحيح؟ لأن الذي يثبت الأسباب لمسبباتها من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس لا يتنبه لهذه المسألة، بعض الناس مثلا يعلق حلقة في أذنه يقول هذه ضد الروماتيزم، عرفت الحلقة من نحاس ورأيناها عند كثير من كبار السن أو في يده، يقول هذه ضد الروماتيزم الموت. الله، علق رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وترا، عرفت الوتر؟ خيط لا يصنع من جلد أو من الأمعاء، يجفف ثم يجاد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قال من الواهنة، مرض يسمى الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. شفت تعليق مثل هذه الأمور، وهذه الأمور لم يثبت أنها إيش؟ سبب لا شرعي ولا حس. شنو سمى؟ شرك لا شك، شرك، وهو شرك من وجهين. أولا إثبات سبب بلا دليل شرعي، ثانيا اعتقاد أنها تدفع الضرر عن الإنسان، لأن الذي يملك النفع الضر وجلب النفع من؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قيل له علق هذا الطابع النيكوتيني على الصدر أو على الكتف من أجل أن يساعدك ذلك على ترك الدخان، عرفت الطوابع هذه؟ في أشياء على ما نعلم، لا ندري هذه الأمور، لكن على ما نعلم أن في طوابع بلاستيكية تحتوي على كمية من النيكوتين، توضع إما على الصدر، هو في الغالب توضع في أعلى الإنسان، إما الكتف أو الصدر، لأن تكون أقرب للقلب عشان تغذي، تنشط الدورة الدموية. ماذا نقول؟ هل هذه تلحق بها؟ لا بأس به، صحيح أم لا؟ هذا لا بأس به، لأن السبب الحس. نعم، ولكن هل هذا شيء ضار؟ هذا هو اللي ينبغي أن ينظر إليه. لا، ولكن هل هو نافع من جهة أم هو ضار 100%؟ نعود إلى بعض القواعد، فهمت؟ هل هو ضار مضرة بحتة كله ضرر أم فيه شيء من إيش؟ أي. ولذلك في مسألة أخرى وقد خاضوا فيها أخيرا المجامع الفقهية، مسألة مداواته بالمخدرات مثل المدمن، فإن المدمن إذا قطع عنه بالكلية يهلك يموت، فهل يجوز أن يتعاطى شيئا ما أو يعني نسبة معينة في اليوم من أجل الحسم مرة واحدة؟ هذا ينظر فيه، يرجع فيه أولا إلى الأطباء، لأنه لو قطع ربما هلك بالكلية، لأن هذه أخبث من الخمور والعياذ بالله. عافى الله المسلمين وعافانا وإياكم من هذه السموم. طيب، قد يكون الإنسان مبتدعا بإثبات سبب لشيء بلا دليل. مثاله، نعم، قال أخرج الصلاة عن وقتها بمرض الشغل تعليل القضاء، فنقول هذا إيش لما الدليل؟ طيب، هذا الحقيقة إذا حكمنا عليه، نعم، الحكم عليه بالمبتدع عسير، لأن هذا قول الجمهور بجواز إيش؟ القضاء. لكن يكون مبتدعا متى؟ نعم، إذا ولد يعني مثل ما نعرف مساجدنا التعاب عن الصلاة الرفع ويعني يلحقونها في عبادة الصلاة، فهذا نقول لهم أتونا بدليل لأن هذا ليس يعني وليد. والآخر شخص آخر يتنفل ما بين بعد الصلاة العصر إلى الموت ونطالبه بدليل. مثال، نعم، كمن جعل شهر رجب شهر رجبي سببا لاستحباب الصيام او يوم الثلاثاء او العمره وغير ذلك، يعني اكثر عباده المعنى فضلا في زمن معين ومكان معين بلا دليل. هكذا عندهم في رجب قاعده عجيبه ما تعرفونها؟ لا لا، عندهم قاعده مزجوعه يعني عجيب على وتيره القواعد الفقهيه. أظن في الصيام، أظنها في الصيام، في استحباب صيام رجب. كيف؟ لا لا لا لا، ما أدري فيها كلمة عجب يلي هي مزجوعة طبعا، يقولون يلي لا يلي أدركك رجب، ما أدري كيف تقال. المهم، نعم، مبتدعا. طيب، من الأدلة الوضعية أو من الأحكام الوضعية الشرعية أيضا رأينا بدر العزيمة. ما هي العزيمة في اللغة والاصطلاح؟ القصد، أي لا، قد تكون النية وليست عزيمة، لا بد من شيء قصد إيش مؤكد. منه قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. نعم. ومنه أيضا قوله فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. هي ضد الرخصة، كل شيء برخصة فهو عزيمة. ومنه من قال يعني هو الحكم الوارد على الفعل غير الموضوع فيه إلى العقوبة. أحسنت، صحيح. هل له تعريف أخرى؟ نعم، بإيجاب الله له. هم نعم. طيب، مثال العزيمة أنت. تامة الشروط والأركان، هذه ايش نقول؟ ايش نقول؟ ثاني حاتم، هذه ايضا عزيمة، صحيح؟ نعم. إتمامه والأداء الإتيان به على الوجه الشرعي. الرخصة حكم من الأحكام الوضعية الشرعية. نعم نعم. حكم وارد على الفعل للعذر. هذا الثالث. نعم. أنت بدأ بالاصطلاح ما بدأ باللغة. لين ورطوبة. من هنا تقول العرب هذا جلد رخص أي ناعم ولي. نعم. يقصد بها السؤال السهولة والجزء. تقول مثلا كنا مثلا رخص سعر البضاعة أي تيسر شراؤه. تمام. صراحة قيل هي ضد العزيمة. وقيل هي انتقال من الصعوبة إلى السهولة. وقيل هي الحكم الوارد على الفاعلين. للعذر. وفي تعريف آخر هو الأكمل يعني ما أحسن ما عرفت به الصدق هو الفعل الوارد الحكم الوارد على فعل للعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. نعم صحيح. الرخصة مثالها تحول الحكم الشرعي من الصعوبة إلى السهولة. ماذا قالوا؟ الحكم الوارد على تحول. طيب مثال الرخصة. عن المخمس. حسن. تقصير الصلاة في السفر. لو لم تذكر هذا القيد لا أخطأت. فإذا قلت التيمم مع فقدان الماء رخصة، هذه ليست برخصة. ليش؟ لأن قيام الحكم الأصلي قد زال، لابد من قيام سبب الحكم الأصلي. تمام. المسألة الخفين رخصة صح. المسألة الإمامة رخصة. طيب رخصة هذه كلها أي ماذا تقولون في اعتداد المرأة 4 أشهر و10 بدلا من السنة؟ لأن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت العدة على المرأة في أول الأمر، إذا مات زوجها كم تعدد؟ سنة كاملة. ثم قال قبلها، قبلها لكن قبلها ليس في التاريخ بل في ترتيب الآية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ماذا نقول الآن؟ نعم يعني شيخ هذه ليست برخصة، لأن هنا عندنا هذا النص في الحكم الذي سنة هذا منسوخ، يعني زال نسبه بالحكم الأصلي المبقى، فهذا ليس برخصة وإنما هو نسخ. صح. ونظير هذا، هذا لها نظير آية مصابرة. لما قوي المسلمون وكثر عدد المسلمين صار الرجل قتل اثنين. وليس رخصة. تمام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في المرة الماضية المناقشة في تعريف الرخصة شرعا. الرخصة هل تكون دائما على سبيل الاستحباب، يعني أنه يستحب الأخذ بها؟ نعم نعم. يعني إنسان لم يجد شيئا يأكله للميتة، هذه رخصة واجبة. ولذلك قالوا هي رخصة من جهة وعزيمة من جهة أخرى. نعم. كالقصر في الصلاة. كالقصر في السفر. صح؟ نعم. الأصل لا، ليس عدلا عن الأصل. خلاف الأول. نعم صحيح. الرخصة مباحة. من منكم يعطينا رخصة مباحة؟ تعرفها؟ فهمتها؟ يلا. كان يبدا الانسان تمر جيد تمر لين مع تمر يابس مثلا يشتري يشتري تمر شراء الرطب بالتمر ليس النيء الرطب ليس النيء بالتمر يابس ها اللين حسبته النيء لا اللين الرطب معروف رخص النبي عليه الصلاة والسلام في بيع العراية بهذه الصفة صح؟ في الرطب فقط لأن الأصل لا بد من المثلية بد من التماثل. نعم. إذن الرخصة تجري فيها الأحكام الشرعية الخمسة لكن نود أن نعرف ما هي أسباب الرخصة في الشرع. يلا كيف ترخص الإنسان؟ السفر والمرض والمشقة. كالسفر والمرض والمشقة. والعجز. لا ليس هذا المراد. عموم البلوى ما المراد بعموم البلوى؟ ما يشق التحرز به مثل ايش؟ السؤر الطوافين مما لم يرد الشرع في تحريم سؤره. نعم. وما يصيب الثوب من المياه وما أشبه ذلك مما يخرج من البيوت. نعم. النقص ايش؟ هي. العقل ما هو؟ في الجنون. في الجنون صح؟ والنقص الآخر الخلقي في أي شيء؟ في الحرية والرق. كل هذه ايش؟ أسباب للرخص. أسباب للرخص. أيلحق بذلك حداثة العهد بالإسلام؟ يلحق بذلك حداثة العهد بالإسلام. مثاله يعني إنسان أسلم حديثا ليس كمن ورث الإسلام وراثة، فإن الذي يسلم حديثا خاصة من مثل هذه البلاد يواجه من الصعوبات ما لا يواجهها غيره لا شك. فهل يرخص له ما لا يرخص لغيره؟ نقول نعم يرخص له ما لا يرخص لغيره. وهذا له أدلة كثيرة من السنة. هذا له إيش؟ أدلة كثيرة من السنة. ها؟ مثال ذلك الذي ورث الإسلام يعلم أن الخمر محرم والجلوس على مائدة يدار فيها الخمر محرم من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن في الخمر عشرة وذكر منهم الجليس. قد يأتينا إنسان اليوم ويسلم وهو يعيش عند والديه ووالداه يشربان الخمر، هل نقول له اعتزل والديك واخرج من البيت أم أنك أثبت على الدين وشيئا فشيئا عندما تستقل بنفسك تعتزل مجالس الخمر الأول والثاني؟ الثاني. لماذا؟ لأنه يرخص لهم ما لا يرخص لغيره. ما أظن تعلمون القصة في الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستثقل عدد الصلوات في اليوم والليلة إن صحت، فأذن له أن يصلي ما شاء فصار يصلي صلاة، ثم عاد قال أطيق أكثر من ذلك قال صلي اثنين، ثم عاد حتى صار الرجل يصلي الفروض ومن أكثر الناس صلاة في النافلة. هذا من الفقه. فمراعاة حال الناس له دور كبير. ولا شك أن الرخصة لا ينبغي أن يخالف بها الإنسان الدليل الشرعي إلا عند الضرورة القصوى. الضرورة القصوى. طيب لا الختان واجب والله لا نخيفه من أول يوم كما قال بعض الناس حينما أراد أن يدخل إنسانا في الإسلام قال ترى الآن أنت إذا أسلمت إذا دخلت في الإسلام وخرجت يضرب عنقك لأنك مرتد وإذا أسلمت لا بد من الختان قال وأنتم إذا خرجنا تقطعون من فوق وإذا دخلنا تقطعون من أسفل وش هذا إذا خرجوا قال قطع من فوق وإذا دخلوا قطع من تحت ما عندكم إلا القطع هذا ليس من الحكمة يعني إنسان يأتي من أول يوم ونقول له سنقطع قلفتك هذا لا يصلح لا بد من التدرج ولكن هذا قليل العلم هو الذي يسلك مثل هذه المسالك نعم مثلا كثير إذا كانت على دينه القديم نصرانية هذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال الأصل بقاء عقودهم وهو الذي رجحه ابن القيم طيب. ما عدوه عقدا فهو عقد عندهم والعلماء بوبوا بابا في كتاب النكاح باب نكاح المشركين وقالوا إننا نقر المشركين على عقودهم نقرهم على عقودهم فإذا أسلموا هل يعيدون فالصحابة الذين أسلموا بأزواجهم ما عقد النبي عليه الصلاة والسلام لهم مع أن عقودهم لم تكن شرعية لم تتوفر فيها الشروط الشرعية والدليل أن زينب ابنته كانت متزوجة بزوجها العاص بن الربيع وكان بين إسلامهما 18 سنة وهاجرت زينب مع أبيها وبقي زوجها للكفر ثم هاجر وأسلم وعاد إلى زوجته بعد إسلامه وأبقاهما النبي عليه الصلاة والسلام على نكاحهما الأول طيب ما أنا في هذا البحث احنا الآن في الرخصة بس نعم كيف؟ والله يعني كيف خليلة يعني؟ أيوة لكن يكون عنده اتصال بأبيها وأبوها على علم هذا يشبه يشبه العقد هذا يشبه العقد. نعم. والله يعني قلت لك إن أغلب العلماء على إقرارهم على هذا العقد إقرارهم على أنكحتهم إذا كانت هي التي أسلمت أسلمت فإن الإسلام يعلو ولا يعلى وحينئذ لا بد من الانفصال فيدعى الزوج للإسلام فإن أبى انفسخ العقد لأنه لا ولاية له عليه وهو كافر أما إذا كان العكس فإنها إن كانت نصرانية أو كتابية ممن يحل نكاحها فالأصل البقاء بقاء عقده معها نعم أما إذا كانت مجوسية أو ملحدة أو دهرية أو ما يعني ما يشبه ذلك من الفرق التي ما قرر الإسلام الزواج بها فإنه لا بد من الانفصال لا بد من الانفصال اللهم إلا إذا كان الزوج قد أسلم والتي معه ممن يحرم الإسلام نعم الزواج بها مثل أن تكون من ذوات المحارم مثل المجوس فإن المجوس يجيزون في شريعتهم نكاح المحارم أن ينكح الرجل أخته أمه خالته أي أنا أقول هذا لا نقره لا إقرار طيب أسباب الرخصة أخذناها جاري الأحكام الشرعية فيها هذا الذي أخذنا في الرخصة من الأحكام الوضعية أيضا أه؟ الرخصة. قلنا أنه الانتقال من شيء تحول الحكم من الصعوبة إلى السهولة مع قيام سبب الحكم الأصلي. نعم. الأداء. الأداء لغة هو إعطاء صاحب الحق. صاحب. صاحب الحق. ولذلك قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أما استلاحها هو إتيان بالعبادة في الوقت المحدد لها شرعا. هذا هو الأداء. هل يشترط أن يؤتى بالعبادة كلها في الوقت المحدد لها شرعا؟ فهمت السؤال؟ مثاله صلاة العصر، هل نحكم عليها بالأداء إذا بدأت في الوقت الشرعي وانتهيت وانتهى منها في الوقت؟ فهمتم السؤال؟ يعني يبدأها في الوقت وينهيها في الوقت، لأنه قد يبدأها في الوقت وينهيها خارج الوقت. مثل لو بدأها الآن قبل أذان المغرب بشيء ثم خرج الوقت بأذان المغرب ولم ينهيها. نعم. رأينا هذه المسألة على على على كلامك يا شيخ من الإسلام المسلم أنها أداء ولو أخذت على وقت. هي أداء، لأن مدام أداء يعني حتى ولو خرج على وقتها حتى ولو خرج على وقتها هو أداء. لا إخراجها. نعم. أي. أما في وقتها أو إذا بدأ في وقتها أو تم في خارج على وقتها تعتبر كذلك أداء. إذا بدأ العبادة في أول وقت أو العبادة في وقتها وتم أخيرا خارج على وقتها هذا تعتبر كذلك أداء. على الراجح. على الراجح. لكن هذا مقيد أيضا. مقيد بما لو أدرك ما تتدارك به العبادة. وين بدر؟ فهمت أنت؟ ماك معنى؟ هذه نتيجة الغيلولة. عرفت الغيلولة؟ لا، الغيلولة النوم بعد العصر، هذه تجعلكم كالسكران، صح؟ طيب، يعني مثلا المذهب مذهب الإمام أحمد يرون أنه لو أدرك من وقت الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام صحة الصلاة، مثله لو أخر العصر إلى قبل مغيب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام. هذا المذهب. والصحيح خلاف. الصحيح خلاف هذا القول، وهو أنه لا بد من إدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر. إذن نقول إن مسألة أداء العبادة أو أداء شقها أو بعضها في الوقت الشرعي وبعضها في الوقت الآخر مقيدة بماذا؟ بما لو كانت تدرك بأداء بعضها في الوقت الشرعي. هذا أعم. بما لو كانت تدرك بأداء بعضها في الوقت الشرعي. هذا الأداء. الأداء. القضاء. يلا بس. سمي القاضي. اصبر. ايش الاسم هذا في اللغة؟ قاضي. اسم منقوص مقصور. شو اسم منقوص المقصور الذي لا لازم آخره ألف؟ طيب هذه ايش يظهر عليه؟ لا تظهر عليه إلا الفتحة، وأما الضمة والكسرة لا تظهر للثقل، تقدر تقديرا إذن للثقل. سمي القاضي، لا نقول سمي القاضي، هذه لغة يعني شاذة عند العرب. سمي القاضي قاضيا، فأنا قلت غيلولة مع فيلولة. يعني له عدة معاني في اللغة. يعني قالوا هو الإتيان بالعبادة على أي وجه كان، وقالوا هو الإتيان بالعبادة في غير وقتها ما الأول عندك دليل من القرآن؟ دعنا من القاضي يا رجل، دعنا من القضاء. الاتيان بالعبادة على وجهها، على أي وجه كان، تحتاج دليل. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقد يراد أيضا إنهاء العبادة، إنهاء العبادة. فإذا قضيتم الصلاة إذا انتهيتم، ولذلك يسرع الذكر. كذلك منه المناسك، فإذا قضيتم مناسككم، مناسك. طيب أكمل يا بدر. هذا يسمى إيش؟ إما أن يكون قد أخرجها، يعني إذا أديت في خارج وقتها الشرعي فهو قضاء. نعم. لكنه لو تدارك، أي هذا هو، هذا هو، هذا بالنسبة إيش؟ للقضاء. بقي لنا نكمل إن شاء الله غدا. غدا ما في؟ اثنين. إيش نبدأ؟ هذه إذا أردتم نحاول أن نكملها في يوم حتى نعود للدروس. إن شاء الله، إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اغلق الدفتر. القضاء سبق الكلام عليه. أعد. القضاء لغة الله عدة معاني، منها الحكم، منه يسمى القاضي حاكما. وقال البعض القضاء هو الإتيان بالعبادة على أي صفة كانت. وقال آخرون هو إتمام العبادة، منه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم الآية، وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله الآية. أما اصطلاحا فهو الإتيان بالعبادة في غير وقتها المحدد شرعا. هذا هو القضاء. هل يشمل القضاء الفروض والنوافل؟ بدر. يعني في قولان في هذا المثل، ما قال يشمل الفروض والنوافل. والنوافل يعني من المقيد، نقول النافل التي ثبت قضاؤها، يعني ثبت ان النبي قضى هذه النافل بتذكير اختيارات قضاءه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى شرعا على شكلها. وفي نوافل لا قضاء فيها. يعني مثلا انسان متعود ان يصلي صلاه الضحى، ايش صلاة الضحى؟ هل هي ما يسميه بعضهم سنة الشروق؟ هل في للشروق سنة؟ ايش نقول؟ إذا ما ارتفعت الشمس قدر رمح. متعود أن يصلي صلاة الضحى ففاته الوقت، انشغل أو أنه نام إلى الزوال، على أن هذا قد يكون يجوز أن يصليها إلى قبل زوال الشمس، لأن هذا الضحى لا يقضي. صحيح؟ ليس فيها قضاء. يعني هل في نوافل تقضى وفي نوافل لا تقضى؟ الضحى قلنا تصلى، ولكن من قال أنها تقضى واعتمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتح لأنه صلى، لكن قلنا الأرجح أن هذه ركعتي الفتح. له حتى الذين قالوا ذلك ما جزموا بأنها قضاء للضحى. هل جزموا بأنهم قضاء للضحى؟ أي نعم، منهم من قال قضاء ولكن ليس جزما، لكن منهم من قال أنها مجرد محافظة على الضحى، فصلىها في بيت أمي هاني، صلى ركعتين ركعتين.